بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: التوابع. النعت، النعت عبارة الكوفيين، والصفة عبارة البصريين. قال: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. قال: قوله الأسماء خصها بالذكر لأنها الأصل، هي الأصل في باب التوابع، ويتصور فيها جميع التوابع، فلا يرد أن التوكيد اللفظي والبدل والنسب قد تتبع غير الاسم. ومن الأحكام أنه لا يفصل بين التابع والمتبوع بأجنبي إلا إذا كان معمولا للتابع أو عامل المتبوع أو معمول عامل أو مفسر عامل أو قسم أو جملة اعتراضية أو استثناء، هذه قد يفصل بينها، يفصل بها بين التابع والمتبوع. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه سائر التوابع، وخبر المبتدأ نحو زيد قائم، يعني خبر المبتدأ أنه يشارك ما قبله لكنه في حالة، وحال المنصوب نحو ضربت زيدا مجردا. حال المنصوب ليش؟ لماذا خصص بحال المنصوب عمر؟ لا، ما أراد هذا، الآن قد يتبع ما قبله، قال يدخل جميع التوابع والخبر، معروف أن المبتدأ والخبر مرفوعان، قال وحال المنصوب، لأن الحال منصوب أصلا، وقد يأتي صاحبه مرفوعا ومجرورا، جاء زيد ضاحكا، هل تقول تبعه؟ لكن رأيت زيدا ضاحكا، تبعه. ما فهمتم الآن ما معنى؟ ماذا؟ الحال إذا كان صاحبه منصوبا يتبعه، رأيت زيدا ضاحكا لكن أقبل زيد، تبعه ما تبعه، واضح هذا. مقصود حال منصوب أن الحال إذا كان صاحبها منصوبا أنه تابع له، لأن الحال دائما منصوب. قال: ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال المنصوب، فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقا بل في بعض أحواله، فالخبر إنما يتبع المبتدأ لأنهما في رفع فقط، مبتدأ مرفوع، هل يأتي المبتدأ منصوب؟ لا، يعني في الأصل. قال: فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقا بل في بعض أحواله، بخلاف التابع فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب، لهذا قال مطلقا في إعرابه مطلقا، نحو مررت بزيد الكريم ورأيت زيدا الكريم وجاء زيد الكريم. قال: والتابع على خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. واضح هذا؟ اللهم اجعله واضحا، هو واضح سهل جدا، إنما هذا الذي يسلكه أهل العلم عند أن يذكر التعريف يشرح مفردات التعريف، ما الذي دخل وما الذي خرج، هذا في كل فن مثلا في علم المصطلح يقول الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده، فيأتي ويقول قولنا ما اتصل إسناده ما لم يتصل، فيدخل فيه المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل. مفهوم هذه الطريقة؟ قال قال رحمه الله تعالى: فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق. قال ابن عقيل: عرف النعت بأنه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته، نحو مررت برجل كريم. الآن كريم صفة لرجل وهي نعت له، بينت هذه الصفة أنه فيه الكرم. قال: أو من صفات ما تعلق به، ما تعلق به وهو سببيه، نحو مررت برجل كريم أبوه، هذا في النعت السببي. يعني النعت هنا بين صفة الأب، لكنه نعت للرجل، لأن بين الرجل وبين الاسم الظاهر علاقة، فهو سببيه لأنه متصل بينهما صلة. عند قوله قال هنا على خمسة أنواع، قال: والعامل فيها عند الجمهور هو العامل في متبوعها، يعني جاء زيد الكريم، ما الذي رفع الكريم؟ الفعل، رفع التابع، ورفع كما رفع المتبوع رفع التابع. مفهوم ما هو التابع والمتبوع؟ التابع الآن النعت، والمتبوع المنعوت. قال: فقوله التابع يشمل التوابع كلها، وقول المكمل إلى آخره مخرج لما عدا النعت من التوابع. قال: المكمل متبوعه أي أصل وضعه، التكميل ببيان الصفة للإيضاح بها أو التخصيص. والتعريف الذي أخذناه قبله في النعت التابع المتبوع إن كان نكرة الموضح له، وإن كان معرفة. يعني التابع هو ما تبع ما قبله، هو المكمل متبوعه بتوضيحه إن كان معرفة، أو بتخصيصه إن كان نكرة. قال: والنعت يكون للتخصيص، نحو مررت بزيد الخياط. وللمدح مررت بزيد الخياط، هذا تخصيص، لأن زيد يحتمل أن يكون غير خياط. وللمدح نحو مررت بزيد الكريم، وبالنسبة للقطع الكلام سيأتي عليه. ومنه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وللذم نحو مررت بزيد الفاسق، ومنه قوله تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أين نعت يا عمر؟ نعت للشيطان، يقصد به الذم، هذا الذي يقصد بالنعت. ماذا يقصد بالنعت؟ هذا عندنا. وللترحم نحو مررت بزيد المسكين. وللتأكيد نحو أمس الدابر لا يعود. عمر كيف قال أمس الدابر؟ مبني على الكسر في محل رفع. أمس الدابر لا يعود، لأن الذي مضى يعني أمس ها الدابر، يعني ما تقول الليلة الماضية. وقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أين النعت يا عبد الرحمن؟ أين النعت؟ ها؟ نحن في باب النعت، لسنا في باب التأكيد. يعني واحدة نعت لنفخة، هل المراد بها التخصيص؟ لا، المراد بها التأكيد، هي نفخة واحدة. قال رحمه الله تعالى وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كامرر بقوم كرما. قال النعت يجب فيه، قال الشاعر رحمه الله النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو تنكيره، نحو مررت بقوم كرما ومررت بزيد الكريم. فلا تنعت المعرفة بالنكرة، فلا تقول مررت بزيد كريم، ولا تنعت النكرة بالمعرفة، فلا تقول مررت برجل الكريم. وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا، يعني إن كان المنعوت معرفة فالنعت معرفة، وإن كان المنعوت نكرة فالنعت نكرة. ثم مثل بقوله ما معنى قوله لما تلا والتنكير ما لما تلا، يعني النعت يتبع يتلو إن كان المنعوت معرفة فيتلو النعت المعرفة، وإن كان المنعوت نكرة فيتبعه أو يتلوه النعت النكرة. وثم مثل قلب قوم كرما، فكرما نعت لقوم وهي نكرة. قال ابن مالك رحمه الله وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا. قال تقدم، قال ابن عقيل رحمه الله تقدم أن النعت لا بد من مطابقته للمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير. ها عبد الله أين تقدم؟ ها هنا قال في الإعراب، أين تقدم في الإعراب؟ ها نعم، قال في الإعراب، في الإعراب والتعريف أو التنكير، وأما مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره. أبلال ما دخل التوحيد؟ نحن لسنا في درس التوحيد. نعم. وغيره وهي التثنية والجمع والتذكير وغيره وهو التأنيث، فحكمه فيها حكم الفعل. هذا هو معنى قول ابن هشام رحمه الله تعالى النعت يتبع منعوته في اثنين من خمسة، كل نعت سواء النعت الحقيقي أو النعت السبب، هذا عموما. ثم بعد ذلك يفصلون بين النعت الحقيقي وبين النعت السببي، لكن عموما هكذا النعت إذا أطلقت النعت يتبع منعوته في اثنين من خمسة، في واحد من التعريف أو التنكير، وفي واحد ها من الإعراب، من أحوال الإعراب. تقول مررت كما هنا مررت بزيد الكريم، تعريف وتعريف، وهنا أيضا جر مجرور ومجرور، وإذا غيرت الإعراب تغير ما تريد. فالنعت عموما أن المنعوت أو النعت يتبع منعوته في اثنين من خمسة، ثم بعد ذلك تفصل في النعت بين النعت الحقيقي والنعت السببي كما سيذكر الآن. قال: وأما مطابقة للمنعوت في التوحيد وغيره وهي التثنية والجمع والتذكير وغيره وهو التأنيث، فحكمه فيها حكم الفعل. أرجع إلى حكم الفعل مع الفاعل. ما حكم الفعل مع الفاعل؟ يوحد، يوحد. قام زيد، وقام الزيدان، وقام الزيدون. قال: فإن رفع ضميرا مستترا طابق المنعوت مطلقا. إذن هذا هو النعت الحقيقي، قوله مطلقا أي في 4 من 10، في 4 من 10. فإن رفع ضميرا مستترا طابق المنعوت مطلقا، نحو زيد رجل حسن، والزيدان رجلان حسنان، والزيدون رجال حسنون. عبد الرحمن، أين النعت؟ حسن نعت لرجل، فرجل مرفوع وحسن مرفوع، وهذا مفرد وهذا مفرد، وهذا نكرة وهذا نكرة، وهذا مذكر وهذا مذكر. هذه هي. قال: والزيدون رجال حسنون، وهند امرأة حسنة، التأنيث، والهندان امرأتان حسنتان، والهندات نساء حسنات. قال: فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل. قال: كما يطابق، لو جئت مكان النعت بفعل فقلت رجل حسنا ورجلان حسنا، يعني إذا جاء الفعل ماذا؟ لما تقول زيد قام، والزيدان قاما، والزيدون قاموا، وهند قامت، والهندان قامتا، والهندات قمنا. هذا معنى يتبع أو له حكم الفعل. قال: ورجلان حسنا، ورجال حسنوا، وامرأة حسنت، وامرأتان حسنتا، ونساء حسن. وإن رفع أي النعت اسما ظاهرا. إذن انتهينا من النعت يا محمد، النعت الحقيقي، وهذا هذا السببي. وإن رفع أي النعت اسما ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر، وأما في التثنية والجمع فيكون مفردا، فيجري مجرى الفعل إذا رفع ظاهرا. انظر، يعني النعت يتبع منعوته مطلقا إذا رفع ضميرا مستترا. جاء زيد الكريم، أين الضمير المستتر؟ في الكريم، أي هو، هنا ضمير مستتر. أما إذا رفع اسما ظاهرا فهنا بالنسبة للتذكير والتأنيث يتبع ما بعده. في التعريف والتنكير وأوجه الإعراب يتبع ما قبله، وفي التذكير أو التأنيث يتبع ما بعده، وما من حيث الإفراد فيلزم حالة واحدة، وتلك اللغة يأتي ذكرها الأفصح. قال: فيجري مجرى الفعل إذا رفع ظاهرا فتقول مررت برجل حسنة أمه. فصل لنا يا عبد الرحمن الذي ذكر. مررت برجل حسنة أمه، فصل هذه الأمور الـ10. ما استطيع تفصل؟ ها عندك عبد. في التعريف والتنكير، الآن التعريف والتنكير تبع ما قبله. لا تقول تعريف وتنكير، لا تحشو، خرجنا على طريق. طيب، لرجل حسنة، المنعوت نكرة والنعت نكرة، هكذا قول سريع. ها طيب، المنعوت نكرة والنعت نكرة. نعم. المنعوت مجرور والنعت مجرور. نعم، هكذا أحسن. طيب، بالنسبة يعني ما بعده يعني مؤنث مؤنث الاسم الطاهر النعت مؤنث والاسم الطاهر مؤنث لأن الاسم الطاهر هنا يتبع ما بعده في النعت السببي في التأنيث أو التذكير يتبع ما بعده فهنا حسنة تبع ما بعده تبع الاسم الظاهر نعم ويعني من النعت مفرد تبع أيضا ما بعده في الإفراد هو بالنسبة للنعت هنا سيكون مفرد على كل حال كما سيأتي يلزم الإفراد وهذه اللغة الفصحى قال كما تقول حسنت أمه وبامرأتين حسن أبواهما حسن أبواهما من يفصل ها أنت فيهم النعت حسن أبواهما النكرة امرأتين نكرة والنعت نكرة والتذكير والتأنيث على حسب الظاهر يعني أبوهما جاء مذكر حسن ولم يقل حسنتين لو قال حسنتين تبع ما قبله لكنه في التذكير والتأنيث يتبع ما بعده النعت السببي احفظها تبع ما قبله والتثنية والجمع وكان مفرد هنا بالنسبة للإفراد والتثنية يلزم هو الإفراد قال وبرجال حسن آباؤهم نفس إنما تغير فقط كما تقول حسن أبواهما وحسن آباؤهم معروف ما هي الأمور العشرة ما يقولوا اثنين من خمسة أربعة من عشرة معروفة قالوا معروفة الحمد لله قال فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميرا طابق المنعوت في أربعة من عشرة وكيف رجع لها واحد من ألقاب الإعراب وهي الرفع والنصب والجر وواحد من التعريف والتنكير إذن كم صارت خمسة اثنين من خمسة واحد من التذكير والتأنيث كم صارت سبعة واحد من الإفراد والتثنية والجمع عشرة إذن أربعة من عشرة قال وإذا رفع ظاهرا طابقه في اثنين من خمسة هو نعم هذا بالنسبة للسببي من حيث أنه لكن النعت عموما يتبع منعوته فيه على كل حال لكن إذا كان حقيقيا زدنا له اثنين وإن كان سببيا وقفنا قال وإذا رفع ظاهرا طابقه في اثنين من خمسة واحد من ألقاب الإعراب واحد من التعريف والتنكير وأما الخمسة الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرا حكم الفعل إذا رفع ظاهرا فإن أسند إلى مؤنث أنث وإن كان المنعوت مذكرا إذا أسند إلى مؤنث أنث وإن كان المنعوت مذكرا قال وإن أسند إلى مذكر ذكر وإن كان المنعوت مؤنثا وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد وإن كان المنعوت بخلاف ذلك النعت الحقيقي واضح بمعنى النعت السببي جاء رجل قائمة أمه ماذا قال من قوله فحكم حكم الفعل أقرأ يا عبد الرحمن وأنتم انظروا هنا لأنه هذا باب النعت هو ما يدوخ بعض الإخوة إلا النعت السببي مع أنه سهل نعم طيب هذا أي شو هذا هذا نعت نعت سببي سمي نعت سببي لماذا نعت سببي هو طيب من حيث أنه تابع لما قبله هذا تقول له ايش منعوت هذا نعت وهذا منعوت لأنه يتبع ما قبله أنت في باب التوابع فالنعت يتبع المنعوت لكن النعت في الحقيقة هو لمن ها؟ الأم من القائم؟ الأم. القائمة هي الأم، الرجل ليس بقائم. فكيف نعت رجل والنعت في الحقيقة للأم؟ لكون الأم علاقة بمن؟ بالمنعوت. لكن لو قلت مررت برجل قائمة زينب يصلح؟ ما يصلح، إنه ليس هناك أي علاقة أو صلة بين النعت وبين ما بعده، بين الاسم الظاهر. أكمل. إذن حكم النعت هذا حكم الفعل. يعني فكر أنك جئت بفعل وفاعل. جاء رجل قائمة أمه، كأنك قلت أي، تقول قائمة أمه. نعم. هذا بين حكم فعل إذا رفع ظاهرا، فإن أسند إلى مؤنث أنثى. إذن إيش قلنا؟ قامت. طيب مرر جاءت هند، جاءت امرأة قائم أبوها، كيف ستقول؟ قام أبوها، قام أبوها، لأن الأب مذكر فتذكر الفعل، قام أبوها. نعم. قال بين السنة إلى مؤنث أنث، وإن كان المنعوت مذكرا. وإن كان المنعوت مذكرا. نعم. وإن أسند إلى مذكر ذكرت. جاءت امرأة قا، يعني مثل بأي حركة من حالة من حالة الإعراب، قائم أبوها، هذا النعت وهذا المنعوت، لأن المرأة لا على قلمه، فلهذا جعل النعت للمرأة لكونه سببيا، هناك صلة بين المنعوت وبين الاسم الظاهر. فهنا جاءت امرأة قائمة، كأنك قلت أي قائمة. نعم. قال وإن أسند إلى مذكر ذكر، وإن كان المنعوت مؤنثا. نعم. وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد، وإن كان المنعوت بخلاف ذلك. أفرد. لو قلت جاءت امرأتان قائم، لا أبواهما، كما تقول قام أبواهما. جاءت، طيب جاءت نساء قائم آباؤهن، جاءت نساء قائم آباؤهن. طيب هنا جاء رجل قائمة أمه، جاء رجلان قائمة أمهما، جاء رجال قائمة أمهم، واضح؟ قالوا واضح. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: إذن هذا قوله وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فطف ما قفوا. إذن النعت عموما من حيث التثنية، الإفراد والتثنية والجمع، حكمه حكم الفعل، حكمه حكم الفعل. ثم إذا كان حقيقيا يتبع ما قبله في 4/10، وإن كان سببيا يتبع في 2/5. وبالنسبة للتذكير والتأنيث يتبع ما بعده، والإفراد والتثنية والجمع حكمه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب. قال ابن مالك، قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: لا ينعت إلا بمشتق لفظا أو تأويلا. إذن النعت والتابع المشتق أو المؤول به، فالنعت يكون مشتقا ويدخل في المشتق. يا عبد الرحمن، اسم الفعل، اسم الفعل، اسم الفعل، اسم الصفة، وصفا شبه وافعل. والمراد بالمشتق هنا قال ما أخذ من المصدر، ليس المصدر، للدلالة على معنى وصاحبه. لماذا قال ما أخذ من المصدر؟ تقدم معنا أن المصدر هو الأصل في الاشتقاق. قال: كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وأفعل التفضيل. أي نعت لما تقول جاء رجل قائم هذا اسم فاعل، جاء رجل مضروب، جاء رجل حسن وجهه، جاء رجل أحسن من زيد، كلها. قال: والمؤول بالمشتق كاسم الإشارة نحو مررت بزيد هذا. عندك يا بلال أعرف هذا؟ ها؟ هذا تنبيه وهذا اسم إشارة مبني هل جر كمل صفة لزيد. قال: أي المشار إليه. لماذا نعت باسم الإشارة؟ لأنه مؤول مشتق وهو المشار إليه، المشار إليه يعني كاسم المفعول. وكذا ذو بمعنى صاحب. والموصولة نحو مررت برجل ذي مال أي صاحب مال. ذي هنا بمعنى صاحب، وذي هنا ليست مشتقة لكنها مؤولة بمشتق وهو صاحب، وصاحب اسم فاعل. وبزيد ذو قامة، زيد ذو قامة في أي لغة هذا؟ هذه يعني لغة طيب، لغة طيب أي بزيد الذي أو ينطق بالقائم. قال: أي القائم والمنتسب نحو مررت برجل قرشي. الآن قرشي صفة لمن؟ طيب قرشي جامد لكنه مؤول مشتق وهو أي منتسب إلى قريش. وكذلك الذي على وزن فعال، كبقال وزيات، وكان على وزن فعال. هذا الذي على وزن فعال ايش يتبع؟ اسم الفاعل نسب بقال. هنا كبقال وزيات، أليس مر بنا في باب النسب أنه قد يأتي على فعال؟ وانسب أخا الحرفة كالبقالي، وانسب قال وانسب أخا. إذن المنتسب إذا كان معنى المنتسب أو ما كان على فعال أيضا، بقال زيات خياط إلى آخره. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. إذن وصلنا إلى تلك القاعدة التي تتكرر وهي الجمل صفات. قال الشارح رحمه الله: تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا أين مر أن الجملة تكون خبرا؟ لا بالمبتدا والخبر. وأين مر أن الجملة تكون حالا؟ بشروط، بشروط. قال: وهي مؤولة بالنكرة. ما هي الجملة؟ قال: أي لا نكرة حقيقية. وإن جرى على الألسنة قال الرضي لأن التعريف والتنكير من خواص الأسماء. والجملة من حيث هي جملة ليست اسما وإن أولت به، يعني الجملة تؤول بنكرة من حيث التأويل، لا أنك تؤولها أنت لكن تؤول. قال: ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة الجملة. استفد هذه الفائدة، المعرفة ينعت بجملة تصير حال. قال: نحو مررت برجل قام أبوه. عندك يا أبا صفوان كالبرق، ائت بها كالبرق. مررت برجل قام أبوه. نعم. جملة قام أبوه صفة لرجل. قال أو أبوه قائم. لماذا عطف محمد؟ نعم، إما جملة فعلية أو جملة اسمية. إذن الجملة التي تكون نأتا إما فعلية إن صدرت بفعل، أو اسمية إن صدرت. هذا هو تعريفه. قال ولا تنعت بها المعرفة، فلا تقول مررت بزيد قام أبوه أو أبوه قائم. وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة، وجعل منه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. الشاهد يا أبا جبير، لا هو قال هنا للمعرفة، يقول يجوز أن ينعت المعرف بأل. جملة نسلخ منه النهار نعت للليل المعرف بأل، قال زعم بعضه. قال وقول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. ها محمد الشاهد على اللئيم يسبني ماله؟ جملة يسبني ونعت اللئيم مرات بأل، هذا استثناء بعضه. هل نعمل بهذا البيت ولقد أمر على اللئيم يسبني؟ في حق الداعي إلى الله لا بد أن يعمل، لأنك ستواجه لؤما فأنت أرفع من اللئيم هذا. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري، وما ضر السحاب نبح الكلاب. ما ضر نبح لها. اعرض عن الجاهل السفيه. من يكمل؟ فكل ما قال فهو فيه. ما ضر نهر الفرات يوما أن مر كلب فبال فيه. ما تعرفون هذا الشاهد؟ اعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهو فيه. ما ضر نهر الفرات يوما أن مر كلب فبال فيه. يعني هذا مجرد التمثيل، ولا هذا ليس بكلب الذي، لكن من حيث المشابهة والاستعارة. لكن له أن يوجشهم في الخطب في المحاضرات، فرصته المنبر، ولا يصرح. يعني لا يصرح مثلا فلان أو قرينا أن فلان قال، اجتنب هذا كلام عام. قال هنا فنسلخ صفة لليل ويسبني صفة للئيم على قول بعضهم، ولا يتعين ذلك لجواز كوني نسلخ ويسبني حالين. لماذا حالين يا عبد الله؟ جواز كون جملة نسلخ وجملة يسبني حالين. لماذا حالين؟ نسيت. لأن الجمل بعد المعارف أحوال، هي قاعدة، كما أن الجمل بعد النكرات صفات فالجمل بعد المعارف أحوال. قال وأشار بقوله فأعطيت ما أعطيته خبرا. عندكم فأعطيت هنا تصحيف، فأعطيت ما أعطيته خبرا إلى أنه لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير، يعني لا بد من رابط. لماذا يا بلال لا بد من رابط؟ حتى لا تكون أجنبية. قال من ضمير يربطها بالموصوف وقد يحذف للدلالة عليه، كقوله وما أدري أغيرهم تناء وطول الدهر أمال أصابوا. وما أدري أغيرهم تناء وطول الدهر أمال أصابوا. قال قبله كتبت إليهم كتبا مرارا فلم يرجع إلي لها جواب. وما أدري أغيرهم تناء وطول الدهر أمال أصابوا. ما معنى هذا البيت أعمر؟ كتبت إليهم كتبا مرارا فلم يرجع إلي لها جواب. وما أدري أغيرهم تناء وطول الدهر أمال أصابوا. تتحب الأدب؟ يعني الأدب في الصلاح العربي، أما الأدب من الدين. يعني يقول ما الذي غيركم علي؟ نحن كنا إخوة أصحاب، هل لبعدكم عنا وغيابكم عنا نسيتمونا، أم أنها انفتحت عليكم الدنيا فانشغلتم بأموالكم عنا؟ قال التقدير أمال أصابوه، لأن يعني هناك أين الآن، أين الشاهد الذي نريده؟ عبد الله، يعني ما هنا جملة أصابوا يعني حدث منها الضمير الذي يربطها بالمنعوت وهو مال تقديرا قدر أمال، يعني جملة أصابوا صفة لمن؟ مال. وأين الرابط؟ محذوف مقدم. قال وكقوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الشاهد يا عبد الرحمن، نفس شيئا. انظر تأمل، لا تجزي نفس ما لها هنا نفس يا نعت. تأمل من يجيب؟ أمهم. يوما نكرة وجملة لا تجزي نفس عن نفس شيئا صفة. أين الرابط؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ما هناك رابط في هذا الجملة مقدر. قال أي لا تجزي فيه، فحذف فيه للدلالة عليه. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس أي لا تجزي فيه، فهنا يوم يوم المنعوتين يوم نكرة، أما نفس لا علاقة لها في نفس. قال وفي كيفية حذفه قولان، أحدهما أنه حذف بجملة دفعة واحدة، والثاني أنه حذف على التدريج، فحذف في أولا فاتصل الضمير بالفعل فصار تجزيه، ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزي سهلا. أهم شيء أن يكون الرابط مقدرا، أنه يعني يقول هل حذف فيه جملة واحدة أم حذف الجر والمجرور ثم حذف الضمير، لا ندري الله أعلم، هكذا نزل القرآن إلا إذا أراد به كلام العرب. قال ونأتوا بجملة منكرة، ما معنى؟ أي جعلوا الجملة نعتا للنكرة، فأعطيت ما أعطيته خبرا. ما احتاجته الجملة الخبرية من الروابط تحتاجه الجملة التي نعت. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصبي. قال شارح لا تقع الجملة الطلبية صفة، أن في أحكام الجملة التي تكون نعتا لا تقع الجملة الطلبية صفة. الآن افهم، عندك جملة طلبية وجملة إنشائية أو خبرية وإنشائية، هي بمعنى الآن الخبرية مثلا جاء رجل قام أبوه، إيش يكون جملة قام أبوه؟ خبرية، هذه تقول خبرية، جملة خبرية. جاء رجل أكرمه، جملة هذه طلبية. هل تأتي صفة؟ يقول أنا ممنوع. قال فلا تقول مررت برجل اضربه. قال وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري فتقول زيد اضربه. أما في جملة الخبر الأمر أسهل. قال ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة. قال وامنع هنا، يعني استثنى، مفهوم؟ أطلق أولا أن حكم الجملة التي هي نعت حكم الجملة الخبرية مطلقا أم تخالفها؟ تخالفها، فتأتي الجملة الخبرية جملة طلبية. زيد اضربه، زيد مبتدأ وجملة تضربه خبر. أما في النعت لا يصلح أن تقول جاء رجل اضربه، لهذا قال وامنع هنا. قال يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة. قال وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، أي يمنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت وإن كان لا يمتنع في باب الخبر. ثم قال فإن جاء ما ظاهر أنه نعت أو نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول ويكون القول المضمر صفة، يعني كما تقدم أنا في مررت على عير، على عير بئس العير، على عير مررت، مررت على بئس العير، مررت مش مررت نعم السير على بئس، على بئس. ماذا قالوا هنا؟ حذف موصوف، موصوف وصفته. نعم السير على عير مقول فيه، فهنا قالوا أضمر القول. كيف يضمر القول؟ قال ويكون القول المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر. إيش معمول القول المضمر؟ لأن الجملة إذا كانت بعد القول في محل نصب. تذكرون هذا أين؟ في باب ماذا؟ ظن، كما ذكر عند سليمان مطلقة. إيش؟ نعم، هو أيضا القول ما بعد القول يكون في محل نص. أقول القول قال محمد إن عليا مسافر، قال محمد إن عليا مسافر، جملة إن عليا مسافر في محل نص نقول القول. هذا معنى قولها أن تكون معمول القول المضمر. قال وذلك كقوله حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. انظر جاءوا بمذق، مذق نكرة. الآن هل رأيت الذئب قط؟ جملة هنا طلبية لأنها استفهامية، والجملة الاستفهامية من أنواع الطلب. قال فظاهر هذا أن قوله هل رأيت الذئب قط صفة لمذق وهي جملة طلبية، ولكن ليس هو على ظاهره، بل هل رأيت الذئب قط مقول لقول مضمر هو صفة لمذق، والتقدير بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط. إذن يكون النعت هو مقول. طيب ما بعد مقول هل رأيت الذئب قط في محل نصب؟ مقول القول في محل نصب، مقول القول. قال فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر فيكون تقدير قولك زيد اضربه زيد مقول فيه اضربه، فالجواب أن فيه خلافا. فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك، ومذهب الأكثرين عدم التزام، ما نحتاج إلى هذا لأن المعنى مفهوم. زيد اضربه هل في إشكال؟ زيد اكرمه. قال وامنع هنا إيقاع ذات الطلب. ومن هنا الجملة إذا جاء الطلبية بعد المنعوت النكرة فلا تجعلها هنا نعتا، لأن الذي يأتي نعت هي الجملة الخبرية كما تقدم ذكره. الجملة الخبرية ما معنى خبرية؟ خبر يعني مقابل الإنشاء، مقابل الإنشاء. وإن أتت فالقول أضمر تصبي، وإن أتت إذا جاء ما ظاهره أن نعت النكرة بجملة طلبية أوله على موصوف على صفة، لا على صفة محذوفة لكنه بلفظ القول. يعني مثلا لو قلت اشتريت قلما هل رأيت الخشبة قط؟ ليش مقولا فيه؟ غيرتم القواعد هدمتموها. اشتريت قلما ها؟ مقولا مقولا فيه لأنه منصوب، وأنت ما خلاص تمسك يعني ذرة واحدة يعني مجر مجرور خلاص على حسب ما تقدم من أوجه الإعراب. قال رحمه الله تعالى ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. قال الشارح يكثر استعمال المصدر نعتا نحو مررت برجل عدل. يكثر استعمال المصدر نعتا، إذن عدل عدل يعدل عدلا، وبرجلين عدل، وبرجال عدل، وبامرأة عدل، وبامرأتين عدل، وبنساء عدل. ويلزم حينئذ الإفراد والتذكير، والنعت به على خلاف الأصل. لماذا عبد الرحمن على خلاف الأصل؟ لأنه قد بين لأنه لا يدل على حدث هكذا ها؟ يدل على المعنى لا يدل على ماذا؟ على حدث ولا يدل على صاحبه، ما يدل إلا على حدث ولا يدل على الصاحب. إذن هذا على خلاف الأصل. قال والنعت به على خلاف الأصل لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه، وهو مؤول إما على وضع عدل موضع عادل أو على حذف مضاف، يعني جعل عدل بمعنى عادل قول الكوفيين، وحذف مضاف قول البصريين، وقد خالف كل مذهبه كما في الصبان الثالث 64. ما نقول لكم حواش إلا نادرا لأن الحواش موجودة، إلا من أراد أن يعلق من أراد لنفسه. قال إما على وضع عدل موضع عادل، يعني الأصل أنه كان مررت برجل عادل ثم أتوا بعدل مكان عادل، هذا قول الكوفيين، أو على حذف مضاف هذا قول البصريين. قال والأصل مررت برجل ذي عدل، عند من مررت برجل ذي عدل؟ عند البصريين، مضاف حذف مضاف ذي رجل ذي، ثم حذف ذي وأقيم عدل مقامة، وإما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى، هذا يكون تأويل ثالث. وحاصله أن إبقاء المصدر على حاله وإرادة المبالغة في رجل عدل حتى كأنه هو نفسه هو العدل، ونفسه الرضا، ونفسه الزور، يعني مررت برجل رضا. قول الكوفيين كأنك قلت رجل راض، وعلى قول البصريين ذي الرضا، وعلى التأويل الثالث رجل رضا كأنه هو الرضا هو، لأنه قال وإما على المبالغة، هذا تأويل ثالث، بجعل العين نفس المعنى، أي العين اشتخل العين ونحن في باب النعت، ايش العين هنا؟ ذات الشخص ذاته. مررت برجل رضا، مررت برجل عدل، يعني جاء للرجل ها هو نفسه نفس العدالة. ولهذا قد يقال لرجل العدالة، أنت العدالة كلها العدالة، أو الظلم كله. قال وإما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى مجازا أو ادعاء، لا للمبالغة كما ذكرنا. قال مجازا مرسلا من إطلاق المعنى على محله أو الذات. قال رحمه الله تعالى قالوا ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. إذن العرب نعتوا بالمصدر لكنهم ألزموا الإفراد والتذكير. لو ترجع إلى ما تقدم في باب الحال في أتيته ركضا، البصريون يقولون ركضا مع أنه الآن مصدر، يقولون أي راكضا، يعني كأنهم أخذوا مذهب الكوفيين. والكوفيين قالوا هناك يعني ركضا أي ذي ركض، جاء زيد راكضا، أتيته ركضا أي أتيته ركضا أي أتيته راكضا. والكوفيون أتيته ذا ركض، سيكون ذا ركض. لا بد من حصول مخالفات، ما أحد يلتزم طريقة في كل باب. وابن حزم يلزم المتمذهب هذا، يقول أنتم قلتم كذا في باب كذا، لماذا خالفتم هنا؟ قال رحمه الله تعالى ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف. قال الشارع إذا نعت غير الواحد، الآن يعني نعت غير واحد معنى أنه نعت المثنى أو الجمع، فإما أن يختلف النعت أو يتفق، فإن اختلف وجب التفريق بالعطف. فتقول مررت بالزيدين الكريم والبخيل وبرجال فقيه وكاتب وشاعر. مررت برجال، هل كلهم على وصف واحد أم كلهم له وصف؟ فماذا تعمل في الأوصاف؟ فرقها، فرقها واعطف. وإن اتفق جاء به مثنى أو مجموعة، مررت برجلين كريمين وبرجال كرماء. تقول جاء طلاب مجتهدون، إذا كانوا كلهم جاء طلاب مجتهد وكسلان ومهمل، ها؟ يعني اختلفت الصفات. قال ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف. قال رحمه الله تعالى ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. قال هنا في قوله كريمين، يعني قبل أن هذا يعني باب الفعل، لا يجوز كريم وكريم، لكن يجوز مررت بإنسانين كريم وكريمة، مررت بإنسانين كريم وكريمة للاختلاف. ويجوز كريمين من باب التغليب. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى عند قولي ونأت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، قال إذا نعت معمولان لعاملين متحدي المعنى والعمل أتبع النعت المنعوت رفعا ونصبا وجرا، نحو ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان. وحدثت زيدا وكلمت عمرا الكريمين ومررت بزيد وجزت على عمر الصالحين. إذا نعت معمولان لعاملين متحدي المعنى والعمل أتبع النعت المنعوت. انظر ذهب زيد وانطلق، الآن ذهب وانطلق متحدان أو لا؟ حدثت وكلمت، مررت وجزت، فكيف تأتي بالنعت؟ تابعا لمن؟ أتبع النعت المنعوت في الرفع والنصب والجر. قال فإن اختلف معنى العاملين أو عملهما وجب القطع وامتنع الإتباع، فتقول جاء زيد وذهب عمرو العاقلين. لماذا؟ لأن هذا جاء وهذا ذهب، فرق بين جاء وأقبل مثلا، ذهب وانطلق، هذا معنوما واحد. قال بالنصب على إضمار فعل أي أعني العاقلين، وبالرفع على إضمار مبتدأ أي هما العاقلان. وتقول انطلق زيد وكلمت عمرا الظريفين أي أعني الظريفين أو الظريفان. لو قلت مثلا علمت زيدا وغديت عمرا، يعني هنا إتباع أم مقطوع؟ مقطوع، يعني النعت هنا نعت مقطوع، إما مفعول به أو منصوب على إضمار فعل أي أعني، وإما إضمار مبتدأ. قال أعني الظريفين أو الظريفان أي هما الظريفان. ومررت بزيد وجاوزت خالدا الكاتبين أو الكاتبان. عبد الرحمن على ماذا وعلى ماذا؟ مررت بزيد وجاوزت خالدا، جاوزت خالدا الكاتبين على أنه مقطوع كلهم مقطوع. ولماذا هنا وقد تقدمت قال مررت بزيد وجزت على عمر الصالحين فقط هنا؟ لا هناك لم يختلف المعنى. لماذا؟ ما الفرق بين هذا المثال والمثال الأول؟ ها من يأتي بالفرق؟ ها هو ذكي. هنا اتفق في المعنى العاملان اتفق في المعنى واختلف في العمل. ذاك مجرور وهذا لا، ذاك لازم وهذا متعدي مفهوم. إذا اتفق العاملان في العمل وفي المعنى فهنا تتبع، إذا اختلف العاملان في العمل أو في المعنى فهنا تقطع. فهنا مررت بزيد هذا لازم، جاوزت خالدا هذا متعدي، فحصل الخلاف بين مررت وجاوزت. فلهذا قال ماذا؟ ها؟ الكاتبين والكاتبان مفهوم. أظن كأنها غابت. انظر الأول مررت بزيد وجزت على عمر الصالحين، ليس لنا إلا النصب. لماذا يا عبد الرحمن؟ لأن مررت وجزت لازمان يتعدين بواسطة، وأما مررت وجاوزت هذا لازم وهذا فتأتي بالنعت مقطوع. إذا قال رحمه الله ونعت معمولي وحيدي معنى، ونعت معمولي يعني الآن ستنعت معمولي الفعل، معمولي الفعل جاء زيد وانطلق عمرو، ذهب زيد وانطلق عمرو، ها هل ها العاقلان هنا تتبع، ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. نعت معمولي الفعلين إذا اتحد في المعنى وفي العمل أتبعه. كيف تتبعه؟ جاء زيد وذهب عمرو العاقلان، ورأيت زيدا وأكرمت عمرا ها نعم، ومررت بزيد وجزت على عمر الصالح، هنا تتبعه. فالمفهوم من هذا أنه إذا اختلف معنى العاملين أو العمل يجب القطع. قال رحمه الله تعالى: وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. قال الشارع: إذا تكررت النعوت وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعا وجب إتباعها كلها، وجب إتباعها كلها. فتقول: مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب. إذا كثرت النعوت لمنعوت واحد تأتي بها جميعا، هل تأتي بعاطف؟ قال: وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. لأنك طيب، لأن هناك مثلا زيد فقيه لكنه طبيب، فإذا قلت مررت بزيد الفقيه يحتمل أنك أردت الفقيه الطبيب وأنت تريد الفقيه الشاعر. طيب هناك فقيه شاعر طبيب وفقيه شاعر كاتب، تريد أحدهم، اجتمعت عدة نعوت، هو هذا لأجل اللبس أن يحصل بين اثنين أو جماعة، فلا بد أن تأتي بها كلها حتى يتميز. يتميز هذا موجود حتى في أوساط طلاب العلم، فلان ابن فلان ابن فلان من هو؟ طيب هناك مثله تماما، تزيده صفة لا بد أن تذكرها حتى يتميز. قال رحمه الله تعالى: واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا. قال الشارع: إذا كان المنعوت متضحا بدونها كلها جاز فيها جميعا الاتباع والقطع، وإن كان معينا ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا به الاتباع، وجاز فيما يتعين بدونها الاتباع والقطع. لم يذكر أمثلة، لماذا؟ هو على هذا يقول: واقطع أو أتبع إن يكن معينا بدونها، إذا تعين بواحد فتقول: مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب. طيب أتبع، ولك أن تقطع، تقول: مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب الشاعرة الكاتبة. لقد إذا كان المنعوت متضحا بدونها كلها جاز فيها جميعا الإتباع والقطع، وإن كان معينا ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا بالإتباع. يعني ستقول مثلا: مررت بزيد الفقيه الشاعر، لا، مررت بزيد الفقيه الشاعري. لماذا؟ ما يجوز؟ لا، هنا ستأتي بماذا؟ بالتابع قبله، يعني أردت أن تجعله كاتبا وما بقي سهل. تقول: مررت بزيد الكاتبي الفقيه الشاعر. هذا إذا لم يتعين إلا بواحد منها تأتي بالواحد بعده يتبعه، ثم الباقي تقطع. وهذا سيكمل ما جاء. قال رحمه الله: وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر. قال: أي إذا قطع النعت عن المنعوت رفع على إضمار مبتدأ أو نصب على إضمار فعل، نحو: مررت بزيد الكريم أو الكريمة، أي هو الكريم وعن الكريمة. والإتباع يا عبد الرحمن: مررت بزيد الكريم الكريم. قال هنا: واعلم أن النعت المقطوع إلى النصب لا يقدر بأعني إلا في نعت التخصيص، وأما في نعت المدح ونحوه فيقدر بأذكر أذكر أو أمدح، هكذا قال بعض. إذا كان في التخصيص تقول أعني وإذا كان للمدح تقول أمدح، يعني الفعل المضمر تقدره أمدح. قال وقول المصنف لا يظهر معنى أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب ولا يجوز إظهاره، وهذا صحيح إذا كان النعت لمدح نحو مررت بزيد الكريم، أو ذم نحو مررت بعمر الخبيث. مكانهم في زيد وعمر ما خرجوا منهما. قال أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين. فأما إن إذا كان لتخصيص فلا يجب الإضمار، نحو مررت بزيد الخياط أو الخياطة، وإن شئت أظهرت فتقول هو الخياط أو أعني الخياطة، والمراد بالرافع والناصب لفظة هو أو أعني. إذن قال وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا، وارفع أو انصب إن قطعت، يعني إذا قطعت النعت عن الإتباع لك أن ترفع ولك أن تنصب. مضمرا مبتدأ أو ناصبا لا يظهر بعامل محذوف إن كان منصوبا فهو أعني، وإن كان مرفوعا فهو هو، ويكون هو مبتدأ. لكن هنا خصص قال إن كان التخصيص فلا يجب الإضمار، يجوز، يجوز أن تضمر ويجوز أن تظهر. مررت بزيد الخياط هو الخياط، أو مررت بزيد. لماذا يجيب مررت بزيد؟ يقول جاء زيد لأن القطع، القطع من مجرور إلى مرفوع إلى منصوب. أما كيف تقطع من مرفوع إلى مرفوع؟ ما ستقطع إلا إلى منصوب فقط، فلهذا يمثل بأي؟ بالمجرور، حتى تقطع إلى منصوب وتقطع إلى مرفوع. قال رحمه الله تعالى وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. قال الشارح رحمه الله أي يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامة إن إذا دل عليه دل، نحو قوله تعالى أن اعمل سابغات، أي دروعا سابغات. من أين لنا هذا أي دروعا سابغات؟ ها؟ وقدر في السرد، وقدر في السرد عندك يا عبد الله، ما هو السرد؟ محل المسمار الذي يربط الدرع. وقدر في السرد حتى يعني يكون طبق الأصل، أو يعني على ما حجمه، على الحجم، حتى لا يهتز أو لا يستطيع الدخول. قدر في السرد، يعني الصناعة كانت موجودة لما تطورت. قال أي دروعا سابغات، وكذلك يحذف النعت إذا دل عليه دليل لكنه قليل. ومنه قوله تعالى، يعني الآن يحذف إيش؟ الأول يحذف المنعوت ويجوز حذف. ومنه قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق، قال أي البين. وقوله تعالى إنه ليس من أهلك، أي الناجين. لماذا قدره بالناجين؟ لأنه قال، لأن الله عز وجل قال في حق لوط، في حق نوح، فلما جاء أمرنا وفارت النور قلنا احمل فيها من كل وأهلك. فلذا قال إن ابني من أهلي، أنت وعدتني يا رب أن أحمل أهلي وأن أهلي ناجين أو أن أهلي ناجون، فقال إنه ليس من أهلك أي الناجين، بل هو من الهالكين. إذن قال وما من المنعوت والنعت عقل، أي علم وفهم، يجوز حذفه وفي النعت يقل. إذن يجوز حذف المنعوت إذا دل عليه دليل، ويجوز حذف النعت لكنه. تذكرون ما هي الفائدة التي مرت بنا في التفسير؟ قالوا الآن جئت بالحق، هل يذكرها؟ قالوا الآن جئت بالحق، وقبل الآن جاءهم بالحق، لكن الذي حداهم إلى ذلك العناد، كما ذكر هذا ابن كثير رحمه الله أنه قال عند قوله قالوا الآن جئت بالحق، قال أيوة قبل الآن، يعني جاءهم بالحق من أول أمرهم، لكنهم أهل هوى